إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في سركم وجهركم. عباد الله، نتكلم اليوم عن حسن خاتمة فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه ختم عامه رضي الله عنه، ختم عامه الذي مات فيه بالحج، ولم يلبث إلا زمنا يسيرا بعد حجه حتى قضى، وتلك علامة خير وحسن ختام. ثم إنه رضي الله عنه قتل ظلما وعدوانا، وتلك شهادة وحسن ختام، وطعن رضي الله عنه وهو يصلي، وهذا أيضا من حسن خاتمته. وما قضى نحبه رضي الله عنه وأرضاه إلا وقد قام بحقوق رعيته، فمضى وهم عنه راضون، وفجعوا بقتله رضي الله عنه، وناله من دعائهم واستغفارهم له ما ينفعه، وتلك من علامات الخير. وعلى الرغم من أنه رضي الله عنه ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأخبر عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه أنه رأى قصر عمر في الجنة ولم يمنعه من دخوله إلا غيرة عمر، فإن عمر رضي الله عنه لم يغتر بذلك، بل اجتهد في الخير حتى ختم له بأعمال صالحة كثيرة كانت دليلا على حسن خاتمته رضي الله عنه وأرضاه. سمعته ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها يدعو قائلا: اللهم ارزقني قتلا في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. قالت: وأنى ذلك؟ قالت: قال: إن الله يأتي بأمره أنى شاء. وهذا من حسن ظنه بربه ويقينه بقدرته جل جلاله. حج في العام الذي قتل فيه، وسأل الله في حجته حسن الختام. فعن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه لما أفاض من منى أناخ بالأبطح، فكوم كومة من بطحاء وطرح عليها طرف ثوبه، ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. قال سعيد: فمن سلخ ذو الحجة حتى طعن. وخطب مرة فقال: رأيت ديكا نقرني ثلاث نقرات، ولا أراه إلا حضور أجلي، فما مر إلا تلك الجمعة حتى طعن. وفي رواية أن رؤياه عبرت بأنه يقتله رجل من الأعاجم. كان من سياسته رضي الله عنه أنه لا يأذن لسبي بقي على كفره أن يدخل المدينة أو يعمل فيها، حتى كتب إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو على الكوفة يذكر له غلاما مجوسيا صانعا، ويستأذنه في أن يدخله المدينة، ويقول: إن عنده أعمالا تنفع الناس، إنه حداد نقاش نجار. فأذن له فضرب عليه المغيرة كل شهر 100 درهم، فشكى المجوسي إلى عمر شدة الخراج، فقال له: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل؟ فانصرف المجوسي ساخطا على عمر رضي الله عنه، وأضمر على قتل عمر. فلما كان فجر يوم الأربعاء قبل نهاية شهر ذي الحجة 4 أيام، كمن أبو لؤلؤة المجوسي في المسجد ومعه سكين ذات طرفين مسمومة، فوقف عمر يعدل الصفوف للصلاة، فلما كبر يصلي بالناس طعنه المجوسي في كتفه وفي خاصرته، فقال عمر: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم أخذ المجوسي يسعى لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه ثوبا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. تأملوا عباد الله، هذه أعمال المجوس: قتل المصلين في المساجد وقتل أنفسهم. بالله عليكم، ألا نرى هذه الأفعال اليوم من الخوارج الدواعش الفجرة، وما حدث قبل أيام في مصر العزيزة هو من أعمالهم قتل المصلين في المساجد. أي عقيدة يعتقدها هؤلاء؟ أي عقيدة يعتقدها هؤلاء الدواعش المجوس المجرمون المعتدون الفجرة؟ أم أي قلوب يحملونها؟ قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لهم قلوب لا يفقهون بها، ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، في قلوبهم نفاق وزيغ ومرض، فزادهم الله مرضا. قلوبهم غلف، بل طبع الله وختم عليها، فهم لا يعلمون ولا يفقهون. على قلوبهم أكنة، يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. اللهم اكفناهم بما شئت. بعد أن طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه، تناول يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة بالناس، فصلى بهم صلاة خفيفة، وحمل عمر إلى بيته وقد غلبه النزل حتى غشي عليه. فلما أسفر الصبح استيقظ فقال: أصلى الناس؟ قالوا له: نعم. قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم توضأ وصلى، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وتساند إلي وجرحه يثعب دما، إني لأضع إصبعي الوسطى فما تسد الفتق. فقال عمر لابن عباس رضي الله عنهم: أخرج فنادي في الناس، أعن ملاء منكم كان هذا؟ فقالوا: معاذ الله، ما علمنا ولا اطلعنا. وفي رواية: فظن عمر أن له ذنبا إلى الناس لا يعلمه، فدعا ابن عباس وكان يحبه ويدنيه، فقال: أحب أن تعلم عن ملاء من الناس كان هذا. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما لا يمر بملاء من الناس إلا وهم يبكون، فكأنما فقدوا أبكار أولادهم. فأخبره قال ابن عباس: فرأيت البشر في وجهه، حتى إن القوم قالوا: لوددنا أن الله زاد في عمرك من أعمارنا من محبتهم له رضي الله عنه وأرضاه. فلما علم عمر أن الذي قتله مجوسي قال: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها قط. في حديث جابر أن عمر رضي الله عنه قال: لا تعجلوا على الذي قتلني. فقيل له: إنه قتل نفسه. فاسترجع عمر فقيل له: إنه أبو لؤلؤة المجوسي. فقال: الله أكبر. فجاء الطبيب فسقى عمر لبنا فخرج من جرحه فعرف أنه الموت. فقال رضي الله عنه: لو أن لي الدنيا كلها لافتديت بها من هول المطلع. فجعل الناس يثنون عليه ويذكرون أعماله العظيمة في الإسلام، فكان يجيبهم فيقول: إن المغرور من تغرونه. وجاءه شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض، فقال رضي الله عنه: رد علي الغلام. قال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك أو أنقى لثوبك وأتقى لربك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يرحم الله عمر لم يمنعه ما كان فيه من قول الحق. وأرسل عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله إلى عائشة، قال: انطلق إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم عبد الله واستأذن على عائشة رضي الله عنها، فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت رضي الله عنها: كنت أريده لنفسي ولأؤثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل عبد الله قيل لعمر: هذا عبد الله قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده ابن عباس رضي الله عنهما إليه، فقال: ما لديك يا عبد الله؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم، فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يثني عليه وهو مسند له. فلما انتهى من ثنائه قال عمر: ألصق خدي بالأرض يا عبد الله. قال ابن عباس: فوضعته على فخذي. فقال: ألصق خدي بالأرض، فوضعته حتى وضع لحيته وخده بالأرض، وقال: ويلك يا عمر إن لم يغفر الله لك. قال عبد الله ابن عامر: رأيت عمر أخذ تبنة من الأرض، فقال: ليتني كنت هذه التبنة، ليتني لم أخلق، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أك شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. فلما مات رضي الله عنه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما على الأرض أحد ألقى الله بصحيفته أحب إلي من هذا المسجى بينكم. وصلى عليه صهيب الرومي